همسة النهاردة ورد من المستمع سيد فولي عبد الحافظ أبو عطية المقيم في 48 شارع أم المؤمنين ملوي محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بمصلحة الأحوال المدنية. بيقول فيها: حكايتي غريبة جدا لكن حاصلة يا حضرات. أنا من مواليد 1962، يعني عندي 56 سنة. زمان لما وصلت لسن استخراج البطاقة ما كانتش بطاقة رقم قومي، كانت بطاقة ورق. طلعت البطاقة وعشت حياتي عادي، حصلت على دبلوم الزراعة وخرجت للحياة العملية. سنين طويلة مرت بعديها ونزلت بطاقات الرقم القومي. رحت أطلع بطاقة عادي يعني، قالوا لي: الله، طب ازاي؟ مش معقول. في ايه حضرتك؟ اصل انت مش موجود يا استاذ. نعم مش موجود ازاي؟ ما انا قدامك اهو يا بيه. سيبك من قدامي ولا مش قدامي، الكمبيوتر هو المهم. يعني هكدب الكمبيوتر واصدقك؟ الكمبيوتر اهو بيقول مفيش الاسم ده خالص. ايه؟ طب والعمل؟ لا لا لا ما تقلقش، بسيطة بسيطة ان شاء الله. انت هتسافر على القاهرة، تروح دار المحفوظات في القلعة، هناك هيطلعوا لك شهادة بكل البيانات، بعدها نطلع لك البطاقة على طول. وسافر من المنيا للقاهرة وبعد عناء أوصل للقلعة وأقول لهم: يا جماعة عاوز ما يفيد بإني موجود. وبعد بحث وفحص يقولوا لي: مفيش عندنا حد بالاسم ده خالص، روح مصلحة الأحوال المدنية اللي في العباسية، جايز تلاقي عنك معلومات هناك. أروح العباسية وأسمع نفس الكلام، أرجع تاني زي ما سافرت وأدور في المنيا تاني وتالت ومية يا حضرات. واللي عندهم هو مفيش حاجة خالص. بص بقى، خدها بقى مرة واحدة عشان ترتاح. الورقة اللي فيها البيانات نفسها مش موجودة، وبالتالي ما اتنقلتش على الكمبيوتر. ارتحت؟ وسنة ورا سنة لغاية ما وصلت لستة وخمسين سنة حضرات، وأنا ما عنديش بطاقة ولا أي حاجة تثبت إني موجود على وش الدنيا. وعارفين حضراتكم ده معناه إيه؟ معناه إني لا عارف أسافر ولا أمشي براحتي ولا أتجوز حتى ولا أي شيء. تعبت وبعت شكوتي وطالب مساعدتي. أنا سيد فولي عبد الحافظ أبو عطية المقيم في 48 شارع أم المؤمنين ملاوي محافظة المنيا. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.